إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم محاولة لتدريب الذائقة الشعرية في تذوق الشعر مع نخبة من الشعراء والباحثين والنقاد، ومعهم سعد القليعي. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من تذوق الشعر، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفا كريما الناقد الدكتور أحمد فرحات، ليلقي لنا مزيدا من الضوء على ما يختاره من نصوص إبداعية أو موضوعات أو مفاهيم أو قضايا متعلقة بالشعر فن العربية الأول. فأهلا به ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، مستمعي برنامج تذوق الشعر، اليوم مع حلقة جديدة بعنوان أسماء الله الحسنى للشاعر أحمد مرسي. الشاعر أحمد مرسي كتب ديوانا كاملا يعدد فيها أسماء الله الحسنى. يقرر الدكتور محمود علي مكي وظيفة المدائح النبوية بجانب أنها ابتهالات ومناجات ذاتية، فيقول إن المدائح النبوية لم تكن مجرد ابتهالات ومناجات، وإنما كانت توظيف في تصور واقع المسلمين والاهتمام بقضاياهم والدعوة إلى الإصلاح. لم تكن طبيعة العلاقة بين الدين والشعر مهتزة، بل كانت علاقة وثيقة في الشعر، فالشعر بما له من مكانة قوية استطاع أن يخدم الدين في ظروف كثيرة، ويمكن أن ينشر أهدافه. ثم إن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كان الباعث الحافز إلى وضع كثير من العلوم في صدارتها، العلوم الأدبية واللغوية. ولعل كثيرا من الدراسات الأدبية قد توقفت أمام التيار الإسلامي وكيف استطاع توجيه حركة القصيدة العربية على سبيل التوظيف من أجل الدفاع عن قضايا الدين أو تبني الدعاية له أو الانتصار لقيمه ومبادئه. وفي مقدمة الشعر الديني المديح النبوي والتسبيح بحمد الله والثناء عليه تعظيما وإجلالا ومهابة. واستنادا إلى ما سبق، فإن قصيدة أسماء الله الحسنى أو عطاء السماء في معاني الأسماء للشاعر أحمد مرسي تنبع من دافعين اثنين. أولهما دافع ديني صوفي يشي بمكنون الضمير الإنساني الذائب في حب الله تبارك وتعالى، ذلك الحب الذي فرضته سلطة الضمير وهيمنته على وجدان الشاعر أحمد مرسي، ففاض هذا الحب نعما على لسانه. وثانيا محاولة إثبات القدرة الشعرية لذات غرقت محبة وذابت هياما في جلال ومهابة. وفي ذلك الإطار يقدر بنا أن ننظر في نص المديح الإلهي نظرة تختلف عن نظرتنا إلى المدائح النبوية المتعارف عليها لدى الشعراء المادحين. هنا لا حدود للغلو والإطراء والتوسل، فالباب واسع على مصراعيه لا يقيده غير التجسيد والوصف، ولله المثل الأعلى. فإذا كان العنوان نص صراحة على أسماء الله الحسنى، فإن الشاعر لم يند عن قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه في سورة الأعراف. فهذا لون من ألوان الشعر. وفي الحديث أيضا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها كلها دخل الجنة. ومن هنا فقد قدم الشاعر أحمد مرسي ديوانا كاملا في في أسماء الله الحسنى، بدأه باللوم والتقريع بسبب ذات ذائبة هائمة في ملكوت ربها، عاشقة لصفاته وأسمائه جل في علاه. وهذه البداية تتكئ على مادتين اثنتين، الأولى هي اللوم والأخرى هي العشق. أما اللوم فقد جاء مسبوقا برابط أسلوبي ظاهر وقارع للأذن يا لائمي، وهو موجه لمن يلوم عاشقا في من عشق. وجاءت عبارات اللوم قارعة لكل من تسول له نفسه في التهكم على أسمائه عز وجل. فنجد نبرة التقريع تزداد عند مرسي ازديادا لافتا، فاخسأ عنين الرجا يا عابد الصنم. ثم يتساءل أين الجميع، فمن يحتج ينهزم. وعندما يتوجه بالخطاب إلى ذاته الضعيفة أمام قدرته تعالى مستمدا منها العون والقدرة الداخلية، يا قدرة الله سيري في دفيق دمي، أو قوله في ضعف ووهن باديين للعيان، ترفق بعظام الطاعن الهرم. أما العشق فلا لوم عليه فيه، فجل شعراء المديح الهائمين في محبوبهم أدماهم العشق والهيام، فبدوا عاشقين والهين ذائبين في معشوقهم. شأن عشقي بالغ العظم، أهيم بالله سرا مفعما علنا، نور أضاء فؤاد العاشق النهم. من يرتوي الوجد صفوا ذاك مأمنه، وكما بدأت مدحية بالعشق ختمها أيضا بالعشق في حركة دائرية محكمة، مما يدل على تمكن العشق من قلب العاشق. لفظ الجلالة عشق الناس كالضرم، فنعم ما كان من بدء ومختتم. وهذا التمكن من الحب هو نوع من طاعة العبد للرب، لأن الله تعالى هو القوي المتين القادر قدم محبته للعبد الضعيف قليل الحيلة. فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فالمحبة هنا حاصلة ودليل إيمان، وقد أخبر بها الله تعالى للعبد كما ورد في كلام الله تبارك وتعالى. يقول المفسرون إن أهل المحبة في ثلاثة أحوال، الحال الأول هو محبة العامة، وهذا ناتج من إحسان الله إليهم وعطفه عليهم. والحال الثاني وهو يتولد من نظر القلب إلى غناء الله وجلاله وعظمته وعلمه وقدرته، وهذا النوع من الحب يصل إليه الصادقون والمتحققون. أما النوع الثالث من الحب فهو محبة الصديقين والعارفين، تولدت من نظرهم ومعرفتهم بقديم حب الله تعالى بلا علة، فكذلك أحبوه بلا علة. 22 و100 بيت هي مجموع أبيات قصيدة أسماء الله الحسنى أو عطاء السماء في معاني الأسماء كما أراد لها الشاعر نفسه. تضمنت 99 اسما جليلا من أسماء الله الحسنى. أشكركم على حسن الاستماع، كان معكم الدكتور أحمد فرحات. وفي نهاية الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل